بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. رجال هذا الإسناد خمسة، رجال هذا الإسناد خمسة. قوله أخبرنا قتيبة بن سعيد هو ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي مولاهم أبو رجاء البغلاني، نسبة إلى بغلان قرية من قرى بلخ، يقال اسمه يحيى وقيل اسمه علي، وقتيبة لقب له، وهو ثقة ثبت، روى عنه الأئمة الستة إلا ابن ماجه رحمه الله، فقد روى عن محمد بن يحيى الذهلي عنه وعن ابن أبي شيبة عنه. توفي قتيبة رحمه الله تعالى سنة 240 من الهجرة عن 90 سنة، له في صحيح أبي عبد الله 320 حديث وأربع أحاديث في المتابعات، وله في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج 668 حديث، 668 حديث. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر هو ابن أبي كثير الأنصاري مولاهم أبو إسحاق المدني قارئ أهل المدينة، سكن بغداد، وكان يؤدب ببغداد عليا ابن الخليفة المهدي، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 180 من الهجرة، احتج بحديثه الأئمة الستة. عن حميد هو ابن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري، اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو 10 أقوال، على نحو 10 أقوال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في التقريب: ثقة مدلس، حميد الطويل ثقة مدلس. قلت: إلا أنه إنما يدلس عن أنس فقط رضي الله تعالى عنه، يبقى هو ثقة مدلس لكنه يدلس عن مين؟ عن أنس فقط، ولا يدلس إلا ما سمعه عن ثابت ابن أسلم البناني، وثابت ابن أسلم البناني ثقة، وعلى ذلك لا يضر تدليس حميد، لا يضر تدليس حميد، لأننا قد علمنا الواسطة، والواسطة ثقة، والواسطة ثقة، وهو ثابت بن أسلم البناني رحمه الله تعالى. مات حميد الطويل وهو يصلي سنة 142 من الهجرة، وقيل التي بعدها عن 75 سنة، احتج به الأئمة الستة. عن أنس، هو ابن مالك ابن النضر الأنصاري أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد المكثرين السبعة، وهو آخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا موتا بالبصرة، توفي سنة 92 أو 93، وقد جاوز 100 عام، قد جاوز 100 سنة. حديثه في الكتب الستة وفي دواوين الإسلام كلها. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قوله عن أنس جاء في رواية الأصيل: حدثناه أنس بن مالك، حدثناه أنس بن مالك قال فأمنا تدليس حميد. وحقيقي كلام تاني في مسألة التدليس هذه. قال: أخبرني عبادة بن الصامت أبو الوليد الأنصاري أحد النقباء بدري مشهور، مات بالرملة رضي الله تعالى عنه سنة 34 من الهجرة عن 72 سنة، وقيل أنه عاش إلى خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه عن الصحب جميعا، احتج به الأئمة الستة. لطائف هذا الإسناد: أولا، هذا الإسناد من خمسيات أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، يعني الوسائط بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، خمس وسائط، كل رجل من رجال الإسناد، كل راوي في هذا الإسناد هو واسطة أو طبقة، فبين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمس طبقات، خمس طبقات. أيضا أن شيخه قتيبة ابن سعيد روى عنه الأئمة الستة، إلا ابن ماجة روى عنه بواسطة، روى عنه بواسطة. أيضا رواته كلهم احتج بهم الأئمة الستة، أيضا رواته كلهم ثقات أثبات، فهو كله مسلسل بالإيه؟ بالثقات. كذلك فيه رواية صحابي عن صحابي أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما. أيضا أنه ليس في الكتب الستة من اسمه قتيبة إلا شيخ المصنف هذا، ليس في الكتب الستة من اسمه قتيبة إلا مين؟ قتيبة بن سعيد. أيضا أن رواته ما بين بلخي ومدني وبصري، رواته ما بين مدني أو بلخي قتيبة ومدني وبصري. كذلك فيه الإخبار والتحديث والعنعنة، هذا الإسناد فيه الإخبار والتحديث والعنعنة، وهذه أكثر الصيغ المستعملة في صيغ أو في أساليب الرواية. فإن قيل إن حميد الطويل مدلس وقد عنعنى، وقد جعله الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى كما في كتابه طبقات المدلسين في الطبقة الثالثة، في الطبقة الثالثة، وهذه الطبقة من المدلسين لا يحتج بأحاديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسمع. الطبقة الثالثة لا يحتج بأحاديثهم، طبقة الثالثة من طبقات المدلسين لا يحتج بحديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسمع، واضح كده؟ فما هو الجواب؟ فالجواب ما تقدم آنفا كلام الحافظ ابن حجر على رواية الأصيلي حدثناه أنس، فكده انتفت تهمة التدليس. أيضا نقول أن أبا عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قد اعتنى في تخريج أحاديث حميد الطويل بالطرق التي صرح فيها بالسماع وعليه فقد أخرج هذا الحديث في كتاب فضل ليلة القدر من الصحيح من صحيح أبي عبد الله من صحيح الجامع فقال هكذا حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث وهو الهجيمي البصري يقال له خالد الصدق ثقة ثبت احتج به الجماعة الستة قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت ابن الصامت ففي هذه الرواية في كتاب ليلة القدر صرح حميد رحمه الله بالتحديث من أنس رضي الله تعالى عنه فانتفت بذلك شبهة تدليسه والحمد لله. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة فحديث عبادة هذا أخرجه الإمام البخاري هنا في الإيمان وأخرجه في صحيحه أيضا في فضل ليلة القدر وأخرجه في الصحيح أيضا في كتاب الأدب. حديث عبادة هذا من أفراد البخاري عن مسلم تفرد به البخاري عن مسلم وليس في صحيح الإمام مسلم. هذا الحديث تفرد بتخريجه من أصحاب السنن الأربعة أبو عبد الرحمن النسائي فأخرجه في السنن الكبرى في كتاب الاعتكاف عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر به وأخرجه أيضا عن محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث عن حميد به وأخرجه يعني كده الإمام النسائي وافق الإمام البخاري فيما خرجه في ليلة القدر فيكون وافقه إيه؟ سندا ومتنا. وأخرجه عن عمران بن موسى عن يزيد بن زريع عن حميد به وأخرجه أيضا النسائي عن محمد بن سلمة المرادي عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك عن حميد عن أنس وكذا الرواية عند الإمام مالك في الموطأ من رواية يحيى الليثي عن مالك عن حميد عن أنس أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال إني أريت هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان فرفعت. ولم يقل الإمام مالك رحمه الله تعالى في حديثه عن عبادة ماشي في حديثه عن إيه؟ عن عبادة. فيبقى كده ظاهر هذا أن هذا من مسند أنس من مسند أنس وعندنا هنا أن الحديث إيه؟ من مسند عبادة ماشي كده؟ طيب يبقى دي رواية الموطأ ورواية اللي رواها من طريقه النسائي رحمه الله تبارك وتعالى فبرواية الموطأ من مين؟ عن أنس وليس فيها عن عبادة ماشي كده؟ طيب قال ابن عبد البر في التمهيد هكذا روى مالك هذا الحديث لا خلاف عنه في إسناده ومتنه وإنما الحديث لأنس عن عبادة ابن الصامت. فالصواب إثبات عبادة رضي الله تعالى عنه وأن الحديث من مسند عبادة لا من مسند أنس فعلى الرواية عن أنس هكذا يبقى من مراسيل الصحابة يبقى هذا من مراسيل الصحابة والصحابة كلهم عدول ماشي كده فمراسيل الصحابة حجة عند أصحاب الحديث وهذا هو الراجح في هذه المسألة كما تقدم معنا. أما مطابقة هذا الحديث للترجمة حديث عبادة رضي الله تعالى عنه ومطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذم التلاحي، ذم الإيه؟ التلاحي. وإن صاحبه ناقص لأنه يشتغل عن كثير من الخير بسبب التلاحي، لا سيما إذا كان هذا التلاحي في المسجد. هذه المنازعة وهذه الخصومة وهذا الجدال فين؟ في المسجد. وكذلك عند جهر الصوت بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما ينجر إلى بطلان العمل وهو لا يشعر، يحبط عمله ويذهب ثواب هذا العمل وهو لا إيه؟ وهو لا يشعر بذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إنما كانت المخاصمة في طلب الحق مذمومة لوقيعها في المسجد. ماشي كده؟ يعني أكن إن في كلام إن المخاصمة في طلب الحق ليست مذمومة لذاتها، ماشي كده؟ لكن جاءت الخصومة أو ترتبت المذمة على كونها في المسجد، على كونها فين؟ في المسجد، وهو محل للذكر لا للغو، هو محل للإيه؟ للذكر لا للغو. ثم وقوعها، وقوع هذا التلاحي وهذه المخاصمة في الوقت المخصوص أيضا بالذكر لا اللغو، إنهم كانوا هنا بيتحينوا ليلة القدر، نعم، فوقعت في شهر رمضان، وشهر رمضان هو شهر الإيه؟ شهر الذكر، شهر العبادة، شهر التراويح، شهر القيام، شهر القرآن، نعم. فالذم لما عرض فيها لا لذاتها، فالذم لما عرض فيها لا لذات اللي لا لذات المخاصمة، لا لذات التلاحي، واضح كده؟ ولكن لما إيه؟ لما عرض أنه كونها في المسجد، والأمر الثاني أنها فين؟ في شهر رمضان. ماشي، يبقى الإشكالية في المكان وفي الزمان، نعم. ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت، يبقى لو كان في كلام وهذا الكلام بأدب وبصوت خفيد لا فيه رفع للصوت ولا شيء من هذا القبيل، فكأن هذا أيضا ينتفي عنها الذم. ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت، لرفع الإيه؟ لرفع الصوت. طيب، والأخطر من ذلك أن رفع الصوت كان بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منهي عنه، وهذا منهي عنه كما في كتاب الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط، أي لكي لا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يبقى ممكن العمل يحبط الإنسان لأيه؟ لا يدري أن عمله قد بطل، أيه؟ قد بطل ثوابه أو زال ثوابه وهو لا يدري وهو لا يشعر بذلك. ومن هنا تتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقتها له، ومطابقة الترجمة للإيه؟ للحديث، واضح كده؟ أما بالنسبة لألفاظ هذا الحديث فقوله: خرج يخبر بليلة القدر، أي خرج يخرج بتعيين ليلة القدر، أن هذه الليلة هي ليلة دي هي ليلة القدر. وليلة القدر أي الليلة العظيمة، فالقدر هو الإيه؟ نعم، أي الليلة العظيمة ذات القدر، ذات الشرف العظيم، ذات الشرف العظيم. وهي أيضا ليلة التقدير، مش احنا عندنا مراتب الإيمان بالقدر، ومن مراتب الإيمان بالقدر التقدير الحولي أو التقدير السنوي، وهو كتابة المقادير في كتابة مقادير السنة، وهذا لا يكون إلا في ليلة القدر، وهذه الكتابة من الإيه؟ من الكتابة التي في اللوح المحفوظ، واضح كده؟ هذه الكتابة من في الكتابة التي في اللوح، في اللوح المحفوظ، فيقدر الله تبارك وتعالى في هذه الليلة أعمال الخلائق وأعمار الخرائق، كل هذه الأمور في هذه الليلة من ليلة القدر حتى ليلة القدر التي تليها، حتى من كتب له الحج في هذا العام يخرج للحج في هذا العام، كذا آخر هذه الأمور من جهاد من كل هذا يقدر في هذه الليلة، وهو ما يسمى بالتقدير التقدير السنوي أو التقدير الحولي. نعم. وهي الليلة المباركة، قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق أي في هذه الليلة كل أمر إيه؟ كل أمر حكيم. وهي في شهر رمضان، خلافا لمن زعم أنها إيه؟ ليلة النصف من شعبان. واضح كده؟ من زعم أنها ليلة إيه؟ فهذا يعني قول غير سديد. وهي في شهر رمضان، قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي في هذا الشهر في هذه الليلة كان ابتداء نزول القرآن في ليلة القدر من شهر رمضان، كان ابتداء نزول القرآن، ثم تتابع بعد ذلك نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة صلى الله عليه وسلم. فتلاحى رجلان من المسلمين، تلاحى بفتح الحاء المهملة من التلاحي بكسرها، وهو التنازع والمخاصمة، وهو التنازع والمخاصمة، من دون سباب، وقيل التلاحي السباب، وقيل التلاحي السباب، وإذا كان هذا فهذا لا يكون في المسجد. نعم. والاسم اللحاء بالكسر والمد، اللحاء بالكسر والمد، ويؤيد كون التلاحي التنازع والمخاصمة من دون سباب ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أبينت لي ليلة القدر، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم بليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان، هكذا بتشديد القاف، أي يدعي كل رجل منهما أنه صاحب الحق وأنه المحق، ويطلب حقه من الآخر ويخاصمه في ذلك. فإذا هنا محاقة ليست بها بها خروج، ليست بها سباب. نعم. قال: معهما الشيطان فنسيتها، هكذا، وفي نسخة من نسخ مسلم: فنسيتها على التخفيف. ومن فسر التلاحي بالسباب احتمل عنده إدخال الإمام البخاري لهذا الحديث في هذا الباب أن السباب تعجل عقوبته حتى يحرم المسلمون بسببه معرفة بعض ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم. يبقى هم تلاحوا، وعلى كون أن التلاحي سباب ماشي كده، حصل إيه؟ أنهم حرموا هذا الخير العظيم وهو تعيين ليلة القدر. يبقى تخيل بقى، هو في العام كله أعمار الأمة قصيرة، ليلة القدر خير من ألف شهر، من اللي ممكن يقعد ألف شهر؟ ليلة خير من ألف شهر. فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ليخبرهم بتحديد ليلة القدر، فيجد هذا التنازع وهذه المخاصمة، فينسى النبي صلى الله عليه وسلم لانشغاله بفض هذه المنازعة وفض هذه الخصومة. واضح كده؟ يبقى لأجل هذا لأجل هذا التلاحي وضع أو خرج بذلك تعيين هذه هذه الليلة. يبقى هم هيعملوا إيه كده؟ هيكملوا ليه الليالي كلها ترقبا والتماسا لليلة الإيه؟ ليلة القدر. يبقى فاتهم خير أم لم يفتهم خير؟ فاتتهم مصلحة دينية عظيمة أم لم تفتهم مصلحة دينية عظيمة؟ فلو أنها تعينت وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها وقاموا هذه الليلة لله عز وجل كل على ما تيسر له وكل على حسب طاقته واستطاعته، يبقى نال بذلك إيه؟ نال بذلك الخير العظيم والشرف العظيم. واضح كده؟ فلما تلاحوا وكانت هذا التنازع وهذه المخاصمة نسي النبي صلى الله عليه وسلم ففاتهم إيه؟ ففاتهم هذا. فلزمهم أن يجتهدوا في سائر الليالي التماسا لليلة الإيه؟ التماسا لليلة القدر، التماسا لليلة القدر. نعم. أما الرجلان فهما عبد الله بن أبي حضرد وكعب بن مالك رضي الله عنهما على ما أفاده ابن دحية. قال: فتلاحى رجلان من المسلمين. فتلاحى رجلان من الإيه؟ من المسلمين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا الحديث سماهما مسلمين مع تلاحيهما، وعلى حمل أن التلاحي سباب وسباب المسلم فسوق. سباب المسلم فسوق. طيب، إذا كان سباب المسلم فسوق، واضح كده؟ فكون إن هو ينعتهما من المسلمين يبقى دخلهم في الإسلام ولا خرجهم؟ يبقى داخلين في الإيه؟ في الإسلام. يبقى هذا فسوق دون إيه؟ دون فسوق. يبقى هذا من الفسق الإيه؟ الأصغر، وليس من الفسق المخرج عن الملة. ففيه رد على الوعيدية، فيه رد على الإحباطية، فيه رد على المعتزلة، وفيه رد أيضا على المرجئة. ماشي كده؟ هم أصحاب القول بأنه لا يضر إيه؟ لا تضر المعاصي مع إيه؟ مع الإيمان. فهنا المعصية أضرت ولا لم تضر؟ أضرت. المعصية هنا إيه؟ أضرت. نعم. فسمهما مسلمين مع تلاحيهما، مما يدل على أن السباب ليس بمخرج عن الإسلام مع كونه فسوقا، مع كونه فسوقا. فرفعت أي من قلبي، فنسيت تعيينها للاشتغال بالمتخاصمين أو بالمتخاصمين. وقد شذ قوم فقالوا رفعت ليلة القدر، يعني خلاص انتهت إيه؟ ما عادش فيه ليالي القدر جاية تاني، خلاص انتهت المسألة على كده. وهذا من شذوذ الأقوال، هذا قول إيه؟ قول شاذ. وهذا غلط، لأن آخر الحديث يرد عليهم هذا القول. للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ التمسوها. فلو كانت رفعت بالكلية يبقى هذا من طلب الإيه؟ هذا من طلب المحال، والمحال أن النبي صلى الله عليه وسلم يطالب الأمة بإيه؟ بشيء لن يقدروا عليه، يبقى يلتمس ماذا وقد رفعت؟ فدل على أن هذا فهم خاطئ لهذا الحديث أو لهذا النص. فقوله التمسوها يرد هذا الإيه؟ هذا الشذوذ من القول. ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتمسوها. ويعلم من حديث عبادة أن سبب الرفع هو التلاحي، ويعلم من حديث أبي سعيد الخدري كما عند مسلم أن سبب الرفع هو النسيان، ويحتمل أن يكون السبب هو المجموع ولا مانع، يعني التلاحي مع الإيه؟ مع النسيان. هكذا قال العيني رحمه الله تعالى، وإن كان فيما قاله نظر، لأن النسيان في حديث أبي سعيد الخدري ترتب على المحاقة التي كانت بين الرجلين. ترتب على إيه؟ يعني تشاغل النبي بالمحاقة بهذا التنازع بين الرجلين، فأدى إلى الإيه؟ أدى إلى نسيانها. فعاد الأمر إلى سبب واحد وهو الإيه؟ التلاحي. فعاد الأمر إلى إيه؟ إلى سبب واحد وهو التلاحي. نعم. والمحق كما قلنا هو ادعاء كل من الرجلين الحق لنفسه، فبان بذلك أن السبب هو الإيه؟ هذا التلاحي، أن السبب سبب النسيان أو سبب الرفع هو الإيه؟ هو التلاحي. فعاد الأمر إلى الإيه؟ إلى التلاحي، والله تعالى أعلى وأعلم. قال صلى الله عليه وسلم: وعسى أن يكون خيرا لكم. قلنا قبل ذلك أن عسى من الأفعال الجامدة، عسى من الأفعال الجامدة، والفعل الجامد هو الذي يلزم صورة واحدة، يلزم صورة إيه؟ صورة واحدة، ويلزم صورة الماضي مثلا أو يلزم صورة الأمر مثلا، يبقى يلزم صورة إيه؟ صورة واحدة. نعم. وعسى فعل يفيد الرجاء، وهو يفيد الرجاء المتحقق، وهو يفيد الرجاء المتحقق. نعم. وإنما رجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك خيرا، لأن إبهام ليلة القدر أدعى إلى قيام العشر كله. يبقى دلوقتي أبهمت، ماشي، هيحصل إيه دلوقتي؟ التمسوها. طيب هي في 7 في 9 في 5، التمسوها. يبقى دلوقتي علشان إنسان يحتاط لنفسه يعمل إيه؟ يأتي أو يقوم أو يلتمس ليلة القدر في العشر الأخير كله. فللتمسها في العشر الأخير كله لا شك أنه قد إيه؟ قد أصاب ليلة القدر، قد أصاب ليلة القدر. واضح كده؟ طيب. فهذا أدعى لقيام العشر كله، فيكون ذلك سببا لشدة الاجتهاد. مش هيجيب هذا إلا إذا كان إنسان إيه؟ مجتهد. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر ماذا يصنع؟ عليه الصلاة والسلام. يبقى إيه؟ فيه زيادة في الإيه؟ في الاجتهاد والجد في الاستكثار من الصلوات، الكثرة من الذكر، الكثرة من العبادة، قراءة القرآن إلى غير ذلك من الإيه؟ من هذه الأمور. وذلك سنة الإيه؟ سنة الاعتكاف في العشر الأخير لأجل هذا التحري، ولأجل هذا الالتماس، ولأجل التخلي عن الدنيا، لأجل التخلي عن الدنيا والإقبال على الله تبارك وتعالى. نعم. فيكون ذلك سببا لشدة الاجتهاد وكثرته والحرص على تحري ليلة القدر، فيكون ذلك زيادة في الثواب، يكون ذلك زيادة في الإيه؟ يكون زيادة في الثواب. ولا شك أن بيان ليلة القدر ومعرفتهم إياها بعينها له ميزة أكبر، له ميزة على إبهامها، له ميزة على إبهامها. ليه؟ أنه حيقلل العمل وحيقلل الاجتهاد والجد في طلبها، وتبقى تحددت كذلك بعينها، فيقومونها وانتهى الأمر عليه، انتهى الأمر على ذلك. فيبقى حازوا الإيه؟ حازوا الخير العظيم، ولم يتكلفوا هذا الجهد الإيه؟ الكبير، والازدياد من التحري والالتماس، والازدياد من قيام الليل وكذا، طلبا لهذه الليلة العظيمة. وإن كان هذا يؤدي إلى تقليل الأعمال، لكن قيام العشر كله هيبقى فيه تكفير الأعمال، ماشي كده، مع إيه؟ مع تحقق ليلة القدر لا شك. بخلاف من قام ليلة القدر فقط إذا تعينت، يعني معي، يبقى تحقق الشرف وتحقق الفضل وحقق هذا الأجر العظيم والشرف العظيم، وإن كانت إيه؟ قلت الأعمال. يبقى هنا أكن خيرا لكم فيه ميزة أنه إيه؟ حيبقى كثرة العمل وكثرة الاجتهاد، وهذا أمر مع كثرته يزداد ثواب العبد، يزداد فيه ثواب إيه؟ ثواب العبد. كثرة صلاته، أعني على نفسك بكثرة السجود. ده ربيعة بن كعب الأسلمي، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا ربيعة سلني، يعني سلني حاجة لا أقضيها لك كذا كذا كذا. في بعض الطرق، وإن كان في بعضها في هذا الطريق كلام، أنه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمهلني، يعني أنظرني أفكر، إن أنا إيه؟ أفكر إيه اللي أطلبه من النبي عليه الصلاة والسلام. فعرض هذا الكلام على امرأته، وكانت المرأة ذكية عندها حصافة، فقالت له المرأة: سله مرافقته في الجنة، ما تطلبش حاجة تانية، ما تطلبش حاجة ايه، ما تطلبش حاجة تانية. ولذلك لما جاء أعرابي كان قد يعني أكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني ائتنا في المدينة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم سل حاجة، يعني سل شوف عايز ايه. فقعد الأعرابي فقال يعني غنيمات أو أعنز وناقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ يعني إيه كم معزة تاخد إيه بكم معزة يعني وجمل هيعملوا لك إيه يعني، إيه اللي أنت عايزه يعني ماشي كده. يعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ عجوز بني إسرائيل كانت امرأة، وكانوا بنو إسرائيل في التيه، فلما جم يخرجوا من مصر قالوا لا ما مش هتطلعوا من مصر إلا إذا حملتم معكم عظام يوسف. عظام أيه، معروف أن العظام هنا العظام أي التي تحمل الجسد، يعني الجسد بأكمله، لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ماشي كده. وده معنى الحديث الآخر في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للمنبر، لو صنعنا لك منبرا أو أعوادا يعني تحمل عظامك، أو كما في الحديث ماشي كده. وحيجي معنا إن شاء الله في أبوابه بإذن الله تعالى، واضح كده. فدلتهم واشترطت، أشترط. فقال لها موسى عليه السلام تشترطين ماذا؟ قالت أشترط مرافقتك في الجنة. ده الشرط اللي أقول لك بيه على الإيه؟ على المكان. شوف المرأة، إنما تعمل إيه بمعزتين ثلاثة؟ تعمل إيه بجمل؟ تعمل إيه بفيلا؟ تعمل إيه بالدنيا كلها؟ مش كده؟ تعمل إيه بالدنيا كلها؟ إن موضع صوت أحدكم في الجنة، عارفين الصوت؟ مش كده أنت بتشوف كده الضباط كده هو ماشي كده، تلاقي حاطط أو عصاية كده وأخرها كده حتة جلدة كده صغيرة كده حطتها كده، يعني بتبقى مع حوالي 60 سنتي تقريبا، يعني ما بتزيدش عن كده على حد علم، يعني حطتها كده يتقبطها كده ويبقى ماشي كده، يعني حاجة كده. ما هو ده الصوت، شوف بقى ده طول الصوت في ارتفاعه في حجمه قد ايه، يعني كله ايه مقداره 60 سنتي. موضع الصوت ده في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من العزب، خير من المليارات اللي هتتركها هتتركها، واللي هتسأل عنها هتسأل عنها، هتسأل هتشيل. وكل واحد يوم القيامة يجي بعمله، يجي بإيه؟ بعمله، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يجي كده شايل كده بعير له رغاء، مش كده؟ كل واحد حيجي شايل. تخيل بقى اللي شايل بقى بلد، اللي شايل له 3-4 عزب، اللي شايل له 3 مش عارف كم مليار، حيجي شايل كل ده. ويوم القيامة يوم مش هين، يوم السهل، يوم السهل أبدا، واضح كده. فكل دوت حيجي شايله، كل ده حيجي شايله. مسألة خطيرة جدا جدا. وصاحب الكنز الذي لا يؤدي زكاته يحمى عليه في نار جهنم، يحمى عليه في نار جهنم، فيقوى به جنبه وجبينه. شوف قد ايه بقى، شوف المسألة قد ايه، مسألة مش هينة، مسألة مش هينة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، مش ساعة مش لسعة مش حاجة كده، 50,000 سنة على هذا الأمر. ثم بعد ذلك يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالمسألة مش هينة أبدا أبدا. ده لو كانت الأمة تعي، ده لو كانت الأمة تعي. يبقى موضع صوت أحدكم في الجنة قد إيه؟ خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. يبقى الإنسان العاقل يدور على الإيه؟ على الجنة، سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الإيه؟ الفردوس. شوف حتى يبقى فيه همة في الطلب، يبقى في حمة في الايه؟ في الطلب. طيب فالعجوز قالت انا عايز ايه؟ مرافقتك في الجنة. طبعا موسى عليه السلام هذا الامر له مش لا هذا امر لا، هو نبي كريم مكلم مرسل برسالة إن عليه إلا البلاغ، لكن لا يملك لأحد جنة ولا نارا، لا يملك لأحد هداية أو غواية، ما عليه إلا البيان، ما عليه إلا الإرشاد، ما عليه إلا التذكير. ذكر، فإنما هنا أداة حصر، فإنما أنت مذكر بس، مش أكتر من كده، مش أكتر إيه من كده، واضح كده. ولذلك الله عز وجل أثبت للنبي هداية ونفى عنه الهداية أيضا، مش كده؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. طب إيه وضع الهداية المثبتة وإيه وضع الهداية المنفية؟ فالهداية المثبتة هي هداية الإرشاد والبيان والعلم الدلالة، واضح كده، إعذارا وإنذارا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول وأنا النذير العريان، مش كده؟ أما الهداية المنفية هي خلق الهدى وخلق الإيمان، هداية التوفيق في قلب العبد، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل، واضح كده الأمر؟ شوف المسألة. فالعجوز عايز إيه؟ مرافقة موسى في الجنة، وهذا ليس لموسى، ما يقدرش، مش مقامه. فانتظر موسى حتى يراجع ربه عز وجل، فأوحى الله تبارك وتعالى أدي لها إيه؟ أدي لها هذا الشرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ فالمرأة امرأة ربيعة تقول له سأله إيه؟ فالمرأة هنا ذكية، ذكية لذكائها فين؟ إن لا ربيعة كده بهذا، لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول له مرافقتك في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بذلك ويستجيب الله تبارك وتعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم لا محالة، ماشي كده، يوم يحصل إيه؟ هي زوجه، مش مطلوب منها بس اللي أنها تموت على الإسلام، شوف كده دخل الجنة كده إيه؟ دخل الجنة ببلاش يعني، زي ما بيقولوا يعني، إن صح اللفظ يعني. شفت ذكاء المرأة؟ يبقى سأله إيه؟ يبقى لو مات هو أو هي ماتت قبل منه أو هو مات قبلها ولم تتزوج بعده، كما في حديث أبي الدرداء، فتكون إيه؟ زوجته في الجنة. شايف الذكاء؟ شوف المسألة، هذا أمر في غاية الأهمية وأمر في غاية الخطورة. يبقى العمل أعني على نفسك بكثرة السجود. فهنا الإنسان في ليلة القدر أخفيت، يبقى هيعمل إيه؟ هيجتهد، وإن كان هذا الاجتهاد كثرة العمل كثرة العبادة تفيد كثرة الثواب كثرة الأجر كثرة القرب من الله تبارك وتعالى، أيضا تقليل العبادة مع إصابة الغاية مع إصابة ليلة القدر فيه مزية، وهو قلة المجهود قلة الجهد مع تحصيل هذا الشرف وهذا الفضل، واضح كده. فكأن المسلم يتقلب بين الإيه؟ بين هذين الخيرين، ماشي كده، يتقلب بين الإيه؟ بين الخيرين. وعسى أن يكون خيرا يعني إن كان على اسم التفضيل، إن كان على اسم التفضيل عسى أن يكون خيرا أنه يؤدي إلى الإيه؟ إلى كثرة الاجتهاد المؤدي إلى كثرة الثواب، وكثرة الاجتهاد المؤدي إلى كثرة الثواب، إنسان اجتهد ماشي كده فأصاب ليلة القدر لا محالة، إذا قام إذا اجتهد في العشر جميعا، يبقى حاز ميزتين، الأولى كثرة العمل كثرة الاجتهاد المؤدي إلى كثرة الثواب، وكذلك حاز ليلة القدر، يبقى خيرا ولا مش خيرا؟ خيرا، واضح كده. أما تعيين ليلة القدر يقل من الجهد يقل من العمل يقل أيضا من الثواب، هتبقى المسألة إيه؟ نعم ماشي كده، يقلل الثواب وإن كان له ميزة في أنه حيحصل إيه؟ حيحصل هذه الليلة المباركة ذات الإيه؟ ذات القدر عند الله تبارك وتعالى. وإن كان بيان ليلة القدر ومعرفتهم إياها بعينها له مزية على إبهامها، لكنه يؤدي إلى تقليل الأعمال والقناعة بتلك الليلة فقط. وإحنا طبعا يعني إيه على طول يعني حال الأمة عايزين إيه؟ عايزين إيه؟ عايزين إصابة المسألة بدون مشقة، مش كده؟ آه يعني عايز هي دي، خلاص هي دي، ناخد من دي على طول. فشوف المسألة يبقى وعسى أن يكون خيرا لكم، ده في هنا يعني حال الأمة، فكأن هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعني اللي يعني مش موفق قوي ممكن يكون شايح على نفسه في الخير، واضح كده؟ فدي مسألة في غاية الخطورة، أنه عايز بس إيه زي تجر الشنطة، عايز المسألة بأقل مجهود، هو سلم واستلم وأخذ الإيه، أخذ المسألة وخلص. لكن هنا هتبقى في ميزة أكتر، وهي إيه؟ كثرة العمل. كثرة العمل ترتب عليه كثرة الثواب والإصابة أيضا، يبقى حصل الإيه؟ حصل الخيرين، حصل الإيه؟ حصل الخيرين. فبيان ليلة القدر ومعرفتهم إياها بعينها له مزية على إبهامها، لكنه يؤدي إلى تقليل الأعمال والقناعة بتلك الليلة فقط، والقناعة بتلك الليلة فقط. قال الحافظ ابن حجر: وإن كان عدم الرفع أزيد خيرا وأولى منه، لأنه متحقق فيه، لكن فالرفع خير مرجو لاستلزامه مزيد الثواب لكونه سببا لزيادة الاجتهاد في التماسها، وإنما حصل ذلك ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى خيرا لكم بسبب بركة النبي صلى الله عليه وسلم، استمرارها في الأمة وأنها لم إيه؟ لم ترفع بالكلية، وده برضو فيه خير للأمة أن يلتمسوها في العشر الأخير، فتزداد الأمة عملا كيما تزداد الأمة أجرا، وأيضا تصيب ليلة الإيه؟ ليلة القدر بإذن الله تبارك وتعالى. التمسوها، شوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركنا هكذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما نصح نبي من أنبياء الله عز وجل أمته مثلما نصح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، ولذلك تركها على الإيه؟ على الواضحة، ليلها كنهارها، ليلها كإيه؟ كنهارها. حتى قال أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى تعالى عنه كما عند الطبراني: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترك لنا صلى الله عليه وسلم علما ومعرفة من كل شيء، حتى في طائر الذي يطير في السماء. ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وترك لنا إيه؟ علما. شوف نصح النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، بلغ الغاية في ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم، فقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها. التمس الشيء طلبه، والالتماس هو الإيه؟ شيء يقول لك كده أقدم له التماس، مش كده؟ يعني قدم ماذا؟ قدم طلب. نعم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. الأصل يكون على الإيه؟ على الترتيب. إما هتبتدي تصاعدي يبقى الخمس السبع التسع، أو هتترتب ترتيب تنازلي يبقى التسع السبع الخمس. لكن هنا ترتيب إيه؟ طيب، السبع والتسع والخمس كذا في معظم الروايات، بتقديم ليلة السبع والعشرين من رمضان على التسع والعشرين وعلى ليلة الخمس والعشرين. وفي ذلك إشارة إلى أن رجاءها في ليلة السبع والعشرين من رمضان أقوى للاهتمام بتقديمه، الاهتمام بإيه؟ بتقديمه، هذا أقوى. لكن ليست متحققة في السبع والعشرين، مش لازم تكون كل مرة في ليلة السابع والعشرين، فهي دائرة في الإيه؟ دائرة في الزمان، هي دائرة في الزمان. وقع عند أبي نعيم في المستخرج بتقديم التسع على ترتيب التدلي، يعني على الترتيب التنازلي، التسع السبع الخمس. وقد اختلف في المراد بالتسع وغيرها، فيحتمل، يعني ليلة التاسع ديت أنهي ليلة؟ فيحتمل أن يريد بالتسع تاسع ليلة من العشر الأخير، فتكون ليلة 29. تاسع ليلة من العشر الأواخر تبقى ليلة 29. ويحتمل أن يريد بها تاسع ليلة تبقى من الشهر، تاسع ليلة تبقى من الشهر باعتبار ما مضى مش باعتبار ما بقي، فتبقى إما أن تكون ممكن ليلة 21 وممكن تكون ليلة 22 على حسب نقصان الشهر وتمامه. يبقى يجي واحد يقول لك خلينا في الليالي الوترية ونسيب الليالي الزوجية، لا ما تتزكاش في الحتة دي، لكن تقوم الليالي كلها، الليالي ايه؟ الليالي كلها. نعم. ويرجح الأول أو يرجح الأول قوله في الحديث هنا التمسوها في السبع والتسع والخمس، أي في 27 و29 و25. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خمسة تبقى. أخرجه البخاري، أخرجه البخاري. لكن الإنسان عليه أنه يجتهد في العشر الأخير كله. نعم. فوائد هذا الحديث: فيه ذم الملاحاة ونقص صاحبها، لأن التلاحي يفضي في الغالب إلى المساببة، في حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أخرجه أبو داود بسند حسن لأجل أبي كعب أيوب بن محمد أو ابن موسى السعدي، صدوق تفرد به أبو داود. والزعيم الضامن والكفيل، الزعيم هو ليه؟ الضامن والكفيل، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أنا بذلك ضامن، أنا متكفل بذلك. نعم. وربد الجنة هي أطراف الجنة، ربد الجنة هي أطراف الجنة، يعني لا في وسط الجنة، لا في وسط الجنة. ومن ترك المراء أي الجدال خوفا من أن يقع صاحبه في اللجاج الموقع في الباطل، يبقى دائما أبدا المنازعة والمخاصمة ممكن تؤدي إلى الوقوع فين؟ تؤدي إلى السباب وكذا، عين الباطل، عين الباطل. فيه أيضا أن الملاحاة والمخاصمة سبب العقوبة للعامة بذنب الخاصة، سبب عقوبة العامة بذنب الإيه؟ بذنب الخاصة. هي ليلة القدر لما رفعت، رفعت عن المتلاحين فقط ولا رفعت عن الأمة؟ رفعت عن الأمة. يبقى إيه؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم إيه؟ خاصة. يبقى خلي بالك من هذه المسألة، فإحنا ممكن ينزل الإيه؟ عقاب جماعي يعم الجميع بسبب إيه؟ فننتبه، ننتبه إلى خطورة الذنب وإلى خطورة المعاصي. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: فيه دليل على أن المخاصمة مذمومة، وأنها سبب في العقوبة المعنوية، يعني الحرمان، الحرمان من الخير. وفيه أن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير، وده على رواية مين؟ عند أبي سعيد الخدري، عند إيه؟ عند مسلم. قوله: وعسى أن يكون خيرا لكم، فيه تأنيس للأمة، لأنه إن أريد بالخير اسم التفضيل فالمعنى أن الرفع عسى أن يكون خيرا، وإن كان عدم الرفع أزيد خيرا وأولى منه، لأن خيرية عدم الرفع محققة، خيرية عدم رفع ليلة القدر إيه؟ محققة، تعيين ليلة القدر الخيرية فيها إيه؟ متحققة، بخلاف إيه؟ الالتماس، يبقى حيتطلب لمزيد الإيه؟ لمزيد العمل والجهد، نعم، لإصابتها. وخيرية الرفع مرجوة لاستلزامه مزيد الثواب، لكونه سببا لزيادة الاجتهاد في التماسها. وفيه أيضا الحث على طلب ليلة القدر، وأنها في العشر الأواخر من رمضان، وأرجاها الليالي الوترية، وأرجاها الليالي الوترية. أيضا قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإن قيل قوله وأنتم لا تشعرون يقتضي المؤاخذة بالعمل الذي لا قصد فيه، والأصل للأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات، مش كده؟ ده حديث ودي قاعدة فقهية. الأمور بإيه؟ يبقى دلوقتي كيف يعاقب الإنسان أو يحاسب الإنسان بما لا قصد له فيه؟ واضح كده الكلام؟ ومقتضى ذلك يقتضي المؤاخذة بالعمل اللي الإنسان لم يقصده، لقوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هل في إنسان بيسعى لإحباط عمله وبطلان ثواب العمل؟ طب يبقى ده لا تشعر، يبقى دل على أنه لا قصد له في ذلك، لا قصد له في ذلك. طيب، فالجواب أن المراد وأنتم لا تشعرون بالإحباط أي بطلان ثواب أعمالكم لاعتقادكم صغر الذنب، لاعتقادكم صغر الذنب. فقد يعلم المرء الذنب ولكن لا يعلم أنه كبير، ولذلك حال الأمة يعني مما يؤسف له. أما تيجي تكلم إنسان، تنصح إنسان في العبادة في الخير، يوم يعمل إيه على طول؟ يقول لك طب والله يعني طب ده أنا أحسن من غيري. أحسن من غيرك مين؟ أنت أحسن من غيرك مين؟ أحسن من غيره اللي هو الأسوأ. فيضرب مثل بالإيه؟ بالأسوأ، إن أنا أحسن من فلان. طب بص فلان بيعمل إيه بقى، وفلان وبدأ بيعمل وبيعمل وبيعمل. هو أنت بتضرب في دين الله عز وجل المثل ليك بالأسوأ، إن أنا أحسن من فلان اللي بيعمل كذا؟ طب ما تنظر للأفضل منك والأعلى منك والأخير منك. أنهي عقل هذا؟ أنهي عقل هذا؟ شوف خطورة المسألة. فممكن الإنسان يعمل الذنب وهو يستصغره: إذ تلقونه بألسنتكم وتحسبونه أنت عندك ده الأمر هين، لكن هو المقياس عندك أنت بما تعتقده أنت. وبعدين إذا نظرت إلى الذنب لا تنظر إلى الذنب، ولكن انظر على من تجرأت. يا أيها الإنسان، ما غرك، ما جرأك على ربك الكريم؟ ما غرك بربك الكريم؟ إيه اللي خلقت تجرأ مع الرب الأكرم عز وجل؟ تيجي إزاي ديت؟ يبقى الإنسان يستصغر الذنب هو عنده، لكن عند الله عظيم. ولا تنظر إلى قدر الذنب، لكن أنت انظر على من تجرأت، من الذي عصيت. ده الحكيم بقى، ده هي دي الحكمة. لكن للأسف إذا كلمت إنسان يقول لك ده أنا أحسن، بص فلان ده بيعمل، بص فلانة دي كذا وكذا وكذا، فلان كذا وكذا. طب ده أنا يعني أكنه بيمن على رب العالمين تبارك وتعالى، يعني أنت تحمد ربنا على كده إن إحنا يعني إن إحنا بنصلي أو كويس. طب سبحان الله إن إحنا كذا ولا كذا. مسائل في غاية الخطورة. الأمة تحتاج إلى مراجعة، الدعاء يحتاجون إلى مزيد عمل ومزيد بيان ومزيد إرشاد. الناس محتاجة، الناس واقعة في أزمة، ولذلك يعني تجد المصلحين توصيف أزمات الأمة تجد نطوف من بعيد، في لف ودوران من بعيد خالص، لكن كبد الأمر، حقيقة الأمر البعد عن الدين. أنت ليه مش عايز، ليه عمال تدورها من بعيد خالص؟ هي أزمة أخلاق، وهي الأخلاق سبحان الله. هو النبي صلى الله عليه وسلم بعث بماذا؟ مش بعث لمكارم الأخلاق؟ ليه مش هو عايز يبعد أي حاجة بس يبقى لها صلة بالدين؟ ما تريحوا نفسكم وريحوا الناس، وفروا على نفسكم هذا العناء. دين رب العالمين تبارك وتعالى، دين رب العالمين تبارك وتعالى في المدارس وأحوال المدارس، انت النهارده ما تعرفش تتكلم مع عيل في ابتدائي، ابتدائي طفل، ما تعرفش تتكلم معاه بسبب ايه؟ بسبب هذا الخلل، هذا الخلل. دين رب العالمين، وطبعا يعني شوف المناهج واللي بيقرأ في المناهج غاية الخطورة، غاية الخطورة، أمر في غاية الخطورة فعلا، يخرج للأمة أشباه إنسان أو شبه مسلم، حاجة كده مسخ لا طعم له ولا لون ولا رائحة ولا أي شيء، ولا أي شيء، مسائل في غاية الخطورة فعلا فعلا. الدين، هذه الأمة لا تصلح إلا بدين، ولا يصلحها إلا دين. كان أبو صلاح الدين نجم الدين أيوب، لما ولد يوسف اللي هو صلاح الدين، فأسد الدين شركو عمه بيقول له يعني لقبته، اختر له لقبا، فأطرق فكر كده، قال له إذا صلح الدين صلح الناس، فهو صلاح الدين، فهو صلاح الدين. دي مسائل، مسائل في غاية الخطورة فعلا نحتاجها، محتاجين كتير، وعسى يعني يأتي معنا تباعا حتى لا نطيل أكثر من ذلك. فقد يعلم المرء الذنب ولكن لا يعلم أن هذا الذنب كبير، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، يبقى إيه؟ أكد إنهما إيه؟ بيعذبوا عذاب القبر هو اللي طبعا السنة دلوقتي يعني الشغل عليها، مش كده؟ طب عذاب القبر لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، وما يعذبان إيه؟ في كبير، وإنه لكبير. هما لا يعذبان في كبير وإنه لكبير، لا يعذبان في كبير وإنه لكبير. إيه المسألة دي؟ يبقى لا يعذبان في كبير من وجهة نظرهما هم، من اعتقاد العاملين، اعتقاد الاثنين دول، دول من الصحابة، في اعتقادهما أنه ليس بإيه؟ ليس بكبير، لكنه في الشرع عند الله عز وجل إيه؟ كبير. هيدي الأزمة، هيدي الخطورة، ده اللي احنا محتاجينه، ده اللي احنا محتاجينه. المقياس بتاعك انت بتقيس بايه؟ انت بتقيس بعرفك انت؟ العرف بتاعك ده لا يلزمنا، لكن المهم هو ايه؟ عرف الشرع. عرف ايه؟ عرف الشرع. نعم. وانهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اي عندهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم وانه لكبير، اي في نفس الامر او في عرف الشرع انه كبير. قال الخطابي رحمه الله معناه انهما لم يعذب في أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أراد أن يفعله، وهو التنزه من البول وترك النميمة، مش كده؟ واحد كان بيمشي بالنميمة والتاني كان لا يستنزه من بوله، واضح كده؟ الرشاش بتاع البول يرتد عليه، ينجس الثوب وينجس البدن، يخش يتوضأ ويصلي وهو لا يشعر بما عليه من نجاسة، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. شوف خطورة المسألة، لكنه في ذات الأمر كبير، ومش كبير إن هم يفعلاه، لكن لم يفعلاه، واضح كده؟ فلم يستنزه هذا من البول، والتاني لم إيه؟ لم يترك النميمة، التاني لم يترك النميمة. ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدين، وأن الذنب فيهما هين سهل. يبقى في حق الدين هي ايه؟ هي كبيرة، في أمر الدين ليست بهينة وليست بسهلة، ولكن هي ايه؟ هي عظيمة الخطر، عظيمة الايه؟ عظيمة الخطر. وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي بأن المؤاخذة تحصل بما لم يقصد في الثاني إذا قصد في الأول، لأن مراعاة القصد إنما هو في الأول، ثم يسترسل حكم النية الأولى على مؤتني في العمل، وإن عزب القصد خيرا كان أو شرا. هم دلوقتي الاثنين قاعدين بيتلاحوا في المسجد، ماشي كده؟ مش مفروض ان هم يتأدبوا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويخفضوا من أصواتهما ولا يرفعوا أصواتهما فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب هم مش عارفين حرمة ده، وعالمين بالنهي عارفين، لكن لما بدأ التنازع وبدأت المخاصمة يبقى فيه نية إلى التلاحم، في نية إلى كل واحد عايز إيه يكون هو صاحب الحق، فأدى ذلك إلى رفع الصوت. هل هم قصدين هم يرفعوا صوتهم في حضرة النبي؟ يبقى هو حوسب على القصد الأول، وإن كان استرسل حتى وقع في الإيه؟ حتى وقع في هذه المعصية، وهي إيه؟ رفع الصوت في حضرته صلى الله عليه وسلم. يبقى المحاسبة على الإيه؟ على الأول والثاني، لأن الثاني كان ناتجا عن الإيه؟ عن القصد الأول، وإن لم يقصد الثاني بذاته أو لذاته. وضحت كده؟ نعم. وفي الآية أيضا من الفوائد تصدير الكلام بالنداء يا أيها الذين آمنوا، وذلك للتنبيه والعناية والاهتمام. أيضا فيه تشريف المؤمنين وتكريمهم بندائهم بوصف الإيمان والترغيب بالاتصاف بهذا الوصف، وأن امتثال ما ذكر بعد هذا النداء أنه من مقتضيات الإيمان، وعدم امتثاله يعد نقصا في الإيمان. أيضا فيه وجوب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه في حياته وبعد مماته، وغض الصوت عنده صلى الله عليه وسلم في حياته وفي مماته أيضا صلى الله عليه وسلم. فيه تكريم الله عز وجل وتشريفه لنبيه صلى الله عليه وسلم ودفاعه عن نبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا كان رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لحبوط العمل، فكيف بالاستهزاء بسنته، فكيف بالاستهزاء بسنته ومحاربة السنة وعدم امتثال أوامره وترك اتباعه صلى الله عليه وسلم. وقد قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تفتاتوا على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي في أحكام القرآن هذه الآية أصل في ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. أيضا أن عمل الإنسان قد يحبط من حيث لا يشعر، مما يوجب الحذر من محبطات الأعمال، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كذلك ينبغي احترام ذوي المكانة والفضل في الأمة كالوالد والعالم والكبير والأمير ونحوهم، والتأدب معهم، وعدم الرفع وعدم رفع الصوت في حضرتهم، والله يهدي سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.